بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، والتي قصد أن يبين أن هذا الموضع مختص بالقصاص فيما دون النفس. وقد تقدم معنا أن القصاص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالقصاص في الأنفس، وذلك بالاعتداء على الأرواح بإزهاقها، والقسم الثاني يتعلق بالقصاص فيما دون النفس. والذي دون النفس ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الجناية على الأطراف ويكون القصاص في الأطراف، وإما أن تكون الجناية في غير الأطراف من الجروح كالشجاع والكسور ونحو ذلك. فإن كانت الجناية في الأطراف فتنقسم إلى قسمين أيضا: إما أن تكون الجناية على الأطراف بقطعها وبترها، مثل أن يقطع يده أو يقطع رجله أو يقطع أذنه أو يفقأ عينه ونحو ذلك، وإما أن تكون الجناية على الطرف بإتلاف منفعته، مثل أن يجني عليه فيضربه ويلطمه لطمة تذهب نور بصره فلا يبصر ويصبح كفيف البصر، أو تزول أو يزول الإبصار من إحدى عينيه دون الأخرى، فهنا العين موجودة ولكن الجناية أثرت في منفعة العين وهي الرؤية، أو يضربه على سمعه يعني على أذنه فيذهب السمع والأذن موجودة فالطرف لم يتضرر ولم يذهب وهو موجود، ولكن الجناية أثرت في منفعة الطرف. إذن الخلاصة: عندنا جناية على الأنفس والأرواح، وهذا بالقتل، وحكم القصاص بقتل القاتل، فمن قتل يقتل. وقد قدمنا متى يقتل القاتل ومتى لا يقتل، وما هي الشروط المعتبرة للقصاص في الأنفس. ثم بعد ذلك شرع المصنف فيما بعده هو القصاص فيما دون النفس، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن يبين الجناية التي لا تصل إلى الموت والقتل، وهذه الجناية إما أن تكون على الأطراف ومنافعها، وإما أن تكون على غير الأطراف. فإن كانت على الأطراف فإنها إما أن تذهب المنفعة وتبقي الطرف، مثل أن يضربه على يده أو يصدمه بسيارة أو يضربه بآلة تشل يده فاليد قائمة موجودة، ولكن المنفعة من تحريك اليد ونحو ذلك غير موجودة، أو يقطع أو يضربه كما ذكرنا على أذنه أو أنفه أو على عينه فيذهب حاسة السمع والبصر والشم، هذا إتلاف للمنفعة ولكن العضو موجود والطرف موجود، وإما أن يعتدي على الطرف نفسه فيقطع الأذن ويقطع اليد ويقطع الرجل ويفقع العين يخرج العين ويفقعها، أو يقطع اللسان ونحو ذلك. هذه جناية بقطع الطرف وإزالته وإبانته، هذا إذا كانت الجناية على الطرف، إما أن تكون بإتلافه وقطعه وإبانته عن الجسد، وإما أن تكون بإذهاب منفعته. أما إذا كانت الجناية على غير الطرف فهذا يشمل الجروح والكسور، فيعتدي عليه فيضربه بسكين توضح الضربة عظمه، فتوضع تكون موضحة توضح العظم، أو يضربه بآلة تهشم عظامه وتكسرها، هذه كسور، إما أن تكون جناية بجرح أو تكون جناية بكسر. هذه مجمل الجنايات. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان القصاص في النفس أراد أن يبين القصاص فيما دون النفس، وهذا ترتيب منطقي عند العلماء، التدرج بالأعلى إلى الأدنى، وهذا له دليل من الكتاب، فإن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن الآية، فابتدأ الله بالأنفس ثم بعد ذلك الأطراف، فابتدأ بما هو أعظم، ومن هنا سلك الفقهاء رحمه الله هذا المسلك، فابتدأوا بالقصاص في النفوس وبيان متى يجد القتل قصاصا ويثبت القوض لمستحقه، ثم بعد ذلك شرعوا فيما يتعلق بالأطراف والجنايات بالجروح. والله عز وجل جاء بالثلاثة الأنواع، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فجعل القصاص في هذه الأمور إما في النفس وإما في الأطراف وإما في الجروح، وهذا من بديع القرآن، وتدرج بالأعلى إلى ما هو أدنى منه. فالمصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا في هذا الموضع القصاص في الأطراف وفي الجروح، فقال رحمه الله باب القصاص فيما دون النفس، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بثبوت القصاص في الجناية إذا كانت لا تصل إلى حد إزهاق النفس، ويستوي في ذلك أن تكون جناية بإتلاف الأطراف أو منافعها أو جناية بالكسر أو جناية بالجروح. نعم. قال رحمه الله تعالى من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. هذه القاعدة، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، وعلى هذا فلا بد أولا من وجود قصد العمد والعدوان، فلا نحكم بالقصاص على رجل قطع يد رجل إلا إذا كان القاطع قاصدا للجناية وقاصدا للإتلاف. فلو أن شخصا قفل باب بيته ولم ينتبه لمن كان واقفا فقطع الباب يد رجل، نقول هذا أقل ما قصد، هذا خطأ لا قصاص فيه، لأنه ليس هناك موجب القصاص وهو العمد العدوان، وقد تقدم معنا هذا وبينا متى يكون تكون الجناية عمدا ومتى تكون خطأ ومتى تكون شباعا، وبينا الضوابط في هذا من خلال الأدلة النقلية والعقلية. أيضا لو جنى عليه جناية أضرت للطرف أو منفعته أو أوجبت جرحا أو كسرا، فإننا لا نحكم بالقصاص إلا إذا كان الجاني مكلفا. فلو أن مجنونا أقدم على ضرب شخص فقطع رجله أو قطع يده أو فقع عينه أو قطع أذنه لا قصاص، لأن المجنون غير مكلف. ولو أن صبيا اعتدى على بالغ فقطع رجله أو قطع يده فعند الصبي والمجنون خطأ، وقد تقدم معنا هذا. كذلك أيضا يشترط أن يكون المجني عليه معصوما، فإذا قطع المسلم يد المسلم عمدا عدوانا قطعت يد الجاني، وإذا قطع أذنه قطعت أذنه، ولو أن كافرا قطع يد مسلم عمدا عدوانا قطعت يده. ولو أن رقيقا قطع يد الحر عمدا عدوانا قطعت يده على تصريح عند الفقهاء رحمه الله، مثل ما تقدم معنا في شروط القصاص النفس كذلك في شروط القصاص الأطراف والجروح لابد من وجود العصمة للمجني عليه ووجود التكليف في الجاني وقصد العمد العدوان في الجناية، وأن لا يكون المجني عليه بعضا مثل ما ذكرنا لا يوجد موجب لسقوط القصاص. هذه الأصول طبعا نفس الذي ذكرنا من أقيد به عمم المصنف، بناء على ذلك لو أن امرأة قطعت يد رجل قطعت يدها، ولو أن رجلا قطع يد امرأة قطعت يده، ولو أن جماعة قطعوا يد رجل ظلما وعدوانا واشترك الجميع في فعل القطع قطعت أيديهم، لكن لو أن أحدهم قطع أصبعا والثاني قطع الأصبع الثاني والثالث قطع الأصبع الثالث والرابع والخامس قطعنا من كل واحد مثل الأصبع الذي قطعه. فإذا لابد من وجود الأصول التي قررناها في القصاص النفس واستيفاء الشروط المعتبرة للحكم بثبوت القصاص، لأن الله عز وجل شرع لعباده القصاص، وهذه الشرعية من الله سبحانه وتعالى جاءت بغاية العدل الذي تمت كلمة الله عز وجل به سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلا بد من تحقق هذه الأمور لكي نوجب القصاص في الجناية على الأطراف مثل ما قررنا في الأنفس كذلك نقرر في الأطراف. نعم. ومن لا فلا. ومن لا فلا، فلو أن والدا قطع يد ولده من تقطع يد الوالد، كما أنه إذا قتله لم يقتل به على التفصيل الذي تقدم معنا، ولو أن مسلما قطع يد كافر لم تقطع يد المسلم لأن الذي قطعت يده ليس بمعصوم. نعم. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. ولا يجب القصاص إلا بما يوجب القود في النفس، والأول قصده من جهة الأفراد والثاني من جهة الشروط مثل ما ذكرنا في الشروط من وجود العصمة وثبوت الجناية عند العدوان والمكافأة مثل ما ذكرنا في قصاص النفس. نعم. وهو نوعان. وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان. نعم. أحدهما في الطرف. أحدهما في الطرف، هذا من نوعان منتزعان من القرآن، يعني القرآن قسم الجناية على ما دون النفس إلى قسمين، جناية على الأطراف وجناية على الجسد بالجروح والشجاج والكسور، وجمع الله النوعين في قوله والأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، من قوله والعين بالعين يبدأ القصاص في الأطراف ثم العين بالعين، هذا جمع الجناية على العين بالذات والجناية على العين منفعته بإذهاب البصر، ومن هنا يقتص بإتلاف العضو قائما وإتلاف منفعته على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم. فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصة والإلية والشفر كل واحد من ذلك بمثله. قال رحمه الله فتؤخذ العين. فتؤخذ العين بالعين، لأن الله تعالى يقول والعين بالعين. تؤخذ العين بالعين، العين الأولى عين الجاني، بالعين الثانية التي عين المجني عليه. فالله عز وجل أوجب علينا أن نفقع عين الجاني كما فقع عين المجني، وأن نتلف بصر العين الجاني كما أتلف بصر عين المجني عليه، وأن يكون هذا على سبيل المماثلة بالشروط التي سيبينها المصنف رحمه الله بما يتحقق به العدل وتتحقق به المساواة، وأن لا يكون فيه جور ولا ظلم. تؤخذ العين بالعين، العين طبعا العضو المعروف، سواء كانت العين اختلف طبعا يستوي أن تكون مماثلة للعين حجما، فالعين الكبيرة بالعين الصغيرة، وعين الصغيرة بالكبيرة، والعين الجميلة بالعين ناقصة الجمال، والعين الكحلاء بالزرقاء، والزرقاء بالكحلاء، وتؤخذ العين بالعين على العموم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، لكنه مقيد بضوابط تتحقق بها المساواة ويحصل بها التماثل. إذا جنى الجاني على عين المجني طبعا يجني على العين كلا، فيقلع العين كلها، فتقلع عينه كما قلع عين الجاني، بشرط أن يؤمن الحيث، يعني على تفصيل سيذكر المصنف رحمه الله في الشروط. فلو فعل فعلا بالعين أخرج العين كلا، وأمكن إخراج عين الجاني كلا تخرج عينه كما أخرج عين المجني عليه. لو أنه ضربه ضربة أذهبت منفعة العين وأبقت العين، مثل اللقمة، فصكه على وجهه الذي يسمى بالكف، لأنه يكون كف اليد، فضربه على وجهه لطمة أذهبت بصر العين، العين موجودة ولكن المنفعة وهي الإبصار غير موجودة. في هذه الحالة يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني. من العلماء من قال يلطم، فإن ذهب نور بصره حصل العدل، وإن لم يذهب نور بصره قالوا يذهب هذا النور بالعلاج، يقطر الكافور، يقطر من الدواء ما يذهب نور البصر، كما أذهب نور بصر غيره يذهب نور بصره. هذه المسألة فيها قضاء عن الصحابة وشبه إجماع، لأنه لم يخالف أحد. حاصله أن عثمان رضي الله عنه كان عنده مولى، وجاء رجل من الأعراب وعنده جلب، جلبه إلى السوق يريد أن يبيعه، فأخذ وأعطى مع هذا المولى، وكان المولى شديدا، فصارت بينهما خصومة، فقام المولى وضرب الأعرابي ضربة أذهبت نور بصره، نور عينه، يعني أضرت بالمنفعة والعين قائمة، فأذهب إحدى عينين. وصل الخبر إلى عثمان رضي الله عنه، فنادى الأعرابي وعرض عليه أن يعطيه ضعف الدية حتى يسامح ويتنازل، فأصر الرجل على حقه، فلما أصر على حقه رفعهما إلى علي رضي الله عنه، فأمر علي أن تحمى حديدة، فحميت، ثم أخذها وأمر أن تكف العين الثانية التي هي خارج الجناية وأن تستر، ثم وضع الحديدة أمام العين حتى سالت وذهب بصرها، ففعل به مثل ما فعل بالجاني من إذهاب بصره. وهذا الفعل من علي رضي الله عنه شبه إجماع، لم ينكره أحد من الصحابة، وهو خليفة الراشد وابن محضر من عثمان رضي الله عنه وفي حال حياته، ولم ينكر أحد. ولذلك بعض الفقهاء يقول إنه إذا لطمه فإنه وأذهب البصر بصر العين فإنه لا يلطمه، لأن اللطم لا تعمل معه الحيث، واللطمة عن اللطمة تختلف، ولا نستطيع أن نضبط اللطمة بقدر تتحقق به المساواة. فقالوا في هذه الحالة الإشكال في ذهاب المنفعة، فنذهب منفعة العين كما أذهب منفعة عين أخيه. منهم من قال بالدواء مثلما ذكرنا مثلما ذكر بعض الأئمة تقتير وكافور ونحن ما يذهب البصر، ولكن هذا شرطه، يشترط إذا عولجت العين بالدواء ألا تؤذي في داخل البدن، لأنها زيادة زيادة على الجناية، فلا يجوز إذا كان الدواء لا يؤمن لنا أن يضر بالبدن أو يحدث أضرارا بالنجم بالجاني فلا يفعل به. ولذلك فعل علي رضي الله عنه أخرج الأمر عن الإشكال، لأنه لما جاء بالحديدة محماة دعا بميلات وهي حديدة فسخنها ثم وضعت حتى سالت وذهب نور الإبصار فيها، طبعا ما أحرص بها العين، وضعها أمام العين والعين تذوب، يعني يذهب نور الإبصار بها في القرنية فتتلف ولا تبصر، وحينئذ تلافى الضرر بتقطير الدواء، لأن تقطير الدواء لا يضمن معه الضرر كما لا يخطر. وعلى هذا انعقدت كلمة الصحابة بأنه لا يعرف مخالف لعلي رضي الله عنه في هذا والعثمان في سكوته على هذا القضاء، لأنه يقتص من العين إذا أذهبت منفعتها، ويستوي في ذلك أن تكون العين المجني عليها قوية الإبصار والجانية ضعيفة أو العكس، فتأخذ العين قوية الإبصار بالعين الضعيفة ما دام أنه يبصر بها ومنفعة الإبصار موجودة وأذهب له منفعة الإبصار، تأخذ عينه منفعة عينه كما أخذ منفعة عين أخيه، هذا بالنسبة للعين. والأنف، والأنف، الأنف هو العضو المعروف في الوجه، فلو جنى على الأنف جناية فقطع بها الأنف، جاء اختصم هو أخوه فأخذ سكينا فقطع أنفه، إذا قطع الأنف طبعا الأنف القطع يكون لما لان منه لنار الأنف، وأخذ حزه حتى قطع طرفي الأنف تجتث، فإذا جدع الأنف وقطعه جدع أنفه بأنف أخيه. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. يستوي في ذلك أن يكون الأنف كبيرا ويكون أنف المجني عليه صغيرا، أن يكون الأنف طويلا والآخر أفقس أو قصير، ما دام أنه قد أخذ هذا العضو وجدعه من أخيه جدع أنفه، سواء ماثل في صفات الكمال أو لم يماثل. لكن أيضا لو أنه كان المجني عليه أنفه لا يشم به، حاسة الشم غير موجودة، وجاء جان فقطع أنفه والجاني يشم، حاسة الشم موجودة، فهل نقطع أنف الجاني أو لا؟ يقطع أنفه. لماذا؟ لأن العبرة بالجرم، ومسألة أن يشم أو لا يشم هذا أمر متعلق بالدماغ، هذه المنفعة، لكن الجناية وقعت على الطرف نفسه، فما دام قد قطع الأنف يقطع أنفه بغض النظر عن كون الأنف المقطوع يشم به أو لا يشم، إنما المراد أنه مثل بأخيه المسلم، ثم أنه إذا قطع أنفه لم تذهب حاسة الشم من كل وجه، ولذلك حاسة الشم تعلق بالدماغ، فيقطع أنفه كما قطع أنف أخيه ويجدع أنفه كما جدع أنف أخيه، وهذا لقوله تعالى والأنف بالأنف، فأمر الله بالقصاص في الأنف، سواء استوى الأنف في الطول والقصر كما ذكرنا أو اختلف، فكما أنه أزال العضو بكامله يزال عضو الأنف منه بكماله وتمامه. والأذن، والأذن أي يجب القصاص في الأذن، فتأخذ أذن الجاني إن قطع أذن المجني عليه، وذلك لقوله تعالى والأذن بالأذن، فأمر الله بالقصاص في الطرف في طرف الأذن، وأوجب علينا أن نقطع أذن الجاني كما قطع أذن المجني عليه، سواء كما ذكرنا اتفقت صفات الأذن طولا وقصرا جمالا ونقصا في الجمال أو اختلفت. لكن عند العلماء خلاف في الأذن المتحشفة وهي مثل حشف التمر التي تيبست من المرض وجنى الجاني على أذن متحشفة وأذن الجاني سليمة، فهل تقطع أذن الجاني أو لا؟ وجهان، منهم من قال إن كونها متحشفة لا يمنع منفعة السمع، لأن صوان الأذن يحفظ الأصوات ويعين على السماع، فلما قطع المتحشفة تقطع أذن الجاني مثل ما قطع أذن المجني عليه، لأن المعنى فيهما واحد. وهذا الحقيقة أقوى الوجهين وأصحهما وأولاهما بالصواب إن شاء الله، لأن العبرة بصوان الأذن كما لا يخفى، هذا معروف، لأنه بصوان الأذن إذا تحشفت يعني يبست، لكن الجرم موجود والسماع موجود والانتفاع بالمتحشفة موجود كالانتفاع بغير المتحشفة. ولذلك كما أننا نقتص من صاحب الأذن الكبيرة بالأذن الصغيرة مع وجود الخلقة، كذلك المتحشفة كان في حكم الأذن الصغيرة، ولكن المنفعة موجودة وهي السماع، ولأن الله عمم فقال والأذن بالأذن، وهذا عام يدل على أننا نقتص ممن قطع الأذن على الصفات التي ذكرناها. إذا نظرنا إلى الأذن ففيها منفعة وهي السمع، وفيها الجرم والذات المتعلقة بالطرف، فإذا كانت الجناية على طرف الأذن أخذت أذن الجاني بأذن المجني عليه، نعم. والسن، وتأخذ السن بالسن. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وعن أبيها اختصمت مع امرأة فاعتدت على سنها، فبلغت القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنس بن النضر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصص، لم يحابي ولم يجامل ولم يراعي كونه صحابيا أو كونه مكانه في قومه، فقال كتاب الله القصص، أي أنها تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية أختها في الإسلام. فصح عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصص. فقال أنس النضر رضي الله عنه لا والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني قالها هكذا من محبته، والإنسان تدرك الشفقة، ولكنه كان رجلا صالحا ومن خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع، فطمع من الله ألا تكسر ثنية الربيع، فشاء الله أن تنازل أهل المجني عليه، وقالوا ما نريد القصص، فقال صلى الله عليه وسلم قولك كما في الصحيح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فما ذهبت يمينه. وهذا موضع الشاهد فيه في قول كتاب الله القصص، والله يقول في كتابه والسن بالسن. وعلى هذا فلو أنه اعتدى على سن أو سنين أو ثلاثة فقلع من المجني عليه قلع مثلها من الجاني، وأخذ بجنايته مثلا بمثل كما أمر الله تعالى، نعم. والجفن جفن العين يؤخذ بجفن عين المجني عليه، فنأخذ من الجاني جفنه، فلو أنه اعتدى فقطع جفن الجفن الأعلى أو الجفن الأسفل من المجني عليه قطعنا من عينه مثل ما قطع، وهذا مثل ما ذكرنا بشرط عدم بشرط أمن الحيث. وهذا كما يقع القصاص في الطرف كاملا يقع في جزء الطرف، فمثلا الآن اليد لو أن الجاني قطع يد المجني كاملة من المنكب فإننا نقطع يده من مفصل الكتف مثل ما قطع يد المجني عليه، لو أنه قطع جزء اليد، فقطع الأصابع قطعنا أصابعه، ولو قطع من المفصل مفصل الكف مع الساعد قطعنا يده من مفصل الكف مع الساعد، ولو أنه قطع من المفرطين من مفصل المفرطين قطعنا من مفصل المفرطين. فإذا يكون في كل الطرف وفي جزء الطرف، لكن بشرط كما سيأتي أن الحيف ويكون له موضع يمكن أن تتحقق به المساواة ويتحقق به العدل. والشفة، والشفة لو أنه قطع شفة المجني عليه السفلى أو العليا قطعنا شفته السفلى إن كانت الجناية في السفلى، وإن كانت في العليا قطعنا العليا، وإن قطعهما قطعناهما منه مثلا بمثل سواء بسواء، لأن الله أمرنا بالقصاص. فلما ذكر الله عز وجل العين والأنف والأذن والسن نبه إلى بقية الأعضاء، يعني حينما ما يأتي شخص يقول قصاص فقط في هذه الأعضاء، نقول إن الله عز وجل ينبه بالمثل على مثيله وبالشيء على نظيره وشبيهه. فكما أن الجاني إذا جنى على العين على الأذن قطعنا أذنه، كذلك إذا جنى على اليد قطعنا يده، وإذا جنى على الرجل قطعنا رجله مثلا بمثل سواء، لأن الله قال كتب عليكم القصاص وقال والجروح قصاص، فجعل الأمر راجعا إلى المقاصة والمماثلة، فكما أنها تقع في الأمر تقع كذلك في الأطراف. نعم. واليد، واليد تقطع اليد، يد الجاني اليد الأولى يد الجاني باليد وهي يد المجني عليه، وننظر في جنايته على اليد، فإن كانت على اليد كلا بأن والعياذ بالله قطع بالسكين يد المجني عليه من مفصل الكتف، فإننا نفعل به مثل ما فعل بالجاني سواء كانت يده طويلة أو قصيرة، وسواء كانت يده ذات قيمة أو لم تكن. مثلا الآن عندك الصناع الذي له حرفة يده لها أثر ولها قيمة، جاء رجل عنده صنعة في يده وقطع يد رجل لا صنعة في يده، فقالوا تقطع يد أيدي أصحاب الحرف بأيدي من لا حرفة له، لأن الإسلام سوى بينهم، وتقطع يد الجاهل بالعالم، وتقطع يد الوضيع بالشريف والضعيف بالشريف، ويد القوي تقطع بيد الضعيف، عدل من الله عز وجل مثل ما فعل بأخيه يفعل به، وقد سوى الإسلام بينهما. فإذا قطعها كلا قطعت يده كلها، وإذا قطعها من مفصل يمكن القطع منه دون حيف وجور قطع من يده من مفصل الكف كذلك من مفصل المرفق وهكذا. نعم. والرجل، والرجل تقطع الرجل بالرجل، فلو أنه اعتدى على رجل المجني عليه فقطعها من الكعبين قطعنا رجله من الكعبين، قطع يده اليمنى قطعنا رجله اليمنى، قطع رجله اليسرى قطعنا رجله اليسرى مثلا بمثل سواء بسواء، سواء كانت الرجلين على صفة واحدة طولا وقصرا، الطويلة بالطويلة والقصيرة بالقصيرة بالصغيرة، الطويلة بالطويلة والقصيرة الصغيرة بالصغيرة، ولو كانت رجل الجاني طويلة ورجل المجني عليه صغيرة قطعنا الرجل الطويلة بالصغيرة والعكس، لأن المراد الاتحاد في العضو وقد حصل، والعدل يتحقق بأخذ هذا العضو بمثله مما اعتدي عليه. نعم. والأصبع، ولو قطع الأصبع قطعنا أصبعه، فيقطع أصبع الجاني بأصبع المجني عليه سواء كان من أصابع اليد أو من أصابع الرجل، ولا بد من العدل في هذا، فإذا قطع الخنصر قطعنا خنصره بخنصر المجني عليه، ولو قطع البنصر قطعنا بنصره، ولو قطع الوسطى قطعنا الوسطى منه مثلا بمثل، ولو اجتمع جماعة كما ذكرنا فقطع بعضهم الخنصر والثاني البنصر والثالث الوسطى والرابع الساعة السبابة والخامسة الإدهان قطعنا من كل شيء من كل شخص مثل ما قطع، ما نقطع يعني مثل ما قطع يقطع منه. فإن اجتمعوا كلهم وأخذوا حديدا أو قاموا بتحريك جهاز، كلهم اشتركوا في تحريكه وإدارة الفعل الذي يقوم به قطع الرجل، فحسنت الرجل كلها أو حسنت الأصابع كلها أو حسنت اليد كلها، حسمنا من الجماعة جميعا أيديهم وحسمنا أرجلهم مثل ما يقع من الجناية على المجنعين نفعل به، لأن كل واحد منهم لو انفرد ففعله موجب للقطع، مثل ما ذكرنا في القصاص في النفس أن الجماعة لو اشتركوا في فعل لو انفرد الواحد منهم قتل فإنهم كلهم قتله فيقتلون بالمقتول، وبينا دليل ذلك والأصل في هذا وقضاء الصحابة رضي الله عليهم من السنة العمرية من خليفة الراشد رضي الله عنه وإقرار الصحابة على هذا. وبناء على ذلك فإننا نقطع من المجني مثل ما قطع من الأصابع واليد والرجل. نعم. والكف، وكذلك الكف، الكف طبعا سمي كفا لأنه تكف به الأشياء، وحد الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين هذا يسمى كف، وبطنه يسمى الراحة. فلو أنه قطع الكف قطعنا كفة، قطع اليمنى قطعنا يمنى كفه اليمنى. نعم. والمرفق، والمرفق وأنه قطعه من المرفق مثل ما ذكرنا قطعنا يده من المرفق، وسمي المرفق مرفق لأنه يرتفق عليه يتكئ عليه، والمرفق هو مفصل الساعد مع العضد، فالعظم الذي بين الكف وبين العضد يقال له الساعد، ما بين زند الكف ومفصل العضد يقال له الساعد، وما بين مفصل المرفق ومفصل الكف يقال له العضد. فإذا قطع اليد إلى المرفقين قطعنا يده إلى المرفقين، وإذا قطع إلى الكوع قطعناها إلى الكوع وهكذا. والذكر، ولو أنه جنى عليه فقطع ذكره، أجمع العلماء كلهم على أنه يختص من الجاني فيقطع ذكره كما قطع ذكر المجني عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى والجروح قصاص، وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإمام قدامة رحمه الله في المغني أنه يجب القصاص بإجماع أهل العلم في قطع الذكر، سواء قطعه كاملا بالخصيتين الذكر بالخصيتين أو قطع العضو وحده دون الخصيتين، قطع منه مثل ما قطع من المجني عليه، كتاب الله القصاص. فكما أنه جنى هذه الجناية على أخيه المسلم فإنه يفعل به مثل ما فعل به. نعم. والخصية، والخصية كذلك لو أنه جنى على خصيته، إذا جنى على خصيته فقطعها قطعنا منه مثل ما قطع، وهذا كله بشرط عدم الحيف، بشرط أمن الحيف، يعني أن يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيها، ما تكون هناك زيادة عند القصاص، إذا كان ما نأمن الزيادة فلا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشروط. لكن لو عطل منفعة الذكر فأصبح لا ينتشر، ضربه ضربة فعطلت منفعة ذكره فأصبح لا ينتشر، يفعل به من الدواء ما يمنع انتشار ذكره. ولو جنى عليه جناية في خصيته عطلت منافعه فأصبح عقيما، قالوا وأمكن أن يفعل به فعل به مثل ما فعل بالجاني، هذا كتاب الله القصاص. مثل ما اعتدى على أخيه فإنه استحل، يستحل من مثل ما استحل من أخيه، لا يظلم ولا يظلم. نعم. والإلية، والإلية كذلك لو أنه قطع إلية أخيه فإنه تقطع أليته، لو قطع الأليتان قطعت منه الأليتان، يستوي أن يتفق في حجم الألية أو يكون أحدهما مثلا سمينا لا شحم، فإنه يؤخذ النحيف بالسمين والسمين بالنحيف، لأن المراد المساواة في العضو، وما دام أن هذا الجزء قطع يقطع من الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لكن هذا كله كما ذكرنا بشرط أن الحيث. وهذه المواضع ليست كالكف، ليست كالمرفق، يعني لها نصف معين، يعني تحتاج إلى نظر في الجناية والرجوع إلى الخبرة والأطباء في تقرير المماثلة والقصاص، هل يمكن أن تتحقق دون زيادة وحيث أو لا. إن قالوا يمكن حكمنا بالقصاص، إن قالوا لا يمكن فحينئذ لها شأن آخر يأتينا إن شاء الله في حال عدم أمن الحيث. نعم. والشفر، والشفر وهو طبعا في فرج المرأة، فإذا قطع الشفرين فإنه من امرأة اعتدت امرأة على امرأة فقطع شفرها قطع منها الشفرين، كذلك لو قطعت أحد الشفرين اللي هو جانب الفرج الأيمن أو الأيسر قطع منها مثل ما قطعت من أختها. هذا بالنسبة لاتحاد الجنس. طبعا إذا كان الجاني رجلا ما يمكن أن يتحقق التماثل، ولذلك هنا لا تستطيع أن تحكم بالقصاص إلا بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة اللي هو اتحاد الجنسين، يشترط اتحاد الجنسين في المسألتين الأخيرة بالنسبة للأعضاء. نعم. لكن هنا مسألة وهي لو اعتدت امرأة على خنثى مشكل، فإن الخنثى إذا أشكل فرجه ليس أصليا، وحينئذ في نزاع بين العلماء رحمهم الله. طبعا إذا تبين وكان فرجا أصليا، بعض العلماء يرى أن الخنثى إذا صار ذكرا صار الشفر وفرج الأنثى عضوا زائدا، وحينئذ تأتينا مسألة قطع الأصلي بالزائد والزائد بالأصلي، وسيكون تفصيلا إن شاء الله في هذا الموضع. على كل حال، أما إذا استبانت أنثى وكانت الجناية على الذكر على عضو الذكر فنفس الحكم، لأن لما تمحضت أنثى وتبين أن الخنثى وجدت علامات على كونه امرأة فحينئذ عضو الذكر فيها زائدا ويكون كالجناية على العضو الزائد. كل واحد من ذلك بمثله، يؤخذ كل واحد من ذلك يعني مما تقدم من العين والأنف والأذن والسن والذكر والخصية والإلية والجفن وغيرها مما ذكر رحمة الله عليه بمثله، وعلى هذا لابد من اتحاد الجنس في الأعضاء، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا تؤخذ العين بالأذن ولو كان المأخوذ أقل منفعة مما أخذ، لا بد من الاتحاد والتماثل، ولا يجوز اختلاف الموضعين. وهذا محل إجماع أنه لو اعتدى على يده وكانت أيدي مثلا الجاني لا ينفس يعني مقطوعة قطعت بعد الجناية وسقط القصاص، لا يمكن. وكذلك أيضا لو اعتدى على رجله وقطعت رجله قبل أن يقتص منه لا يمكن القصاص، فحينئذ لا نقول والله ما شاء الله هذا مثلا قطعت يده قطع يد أخيه ويد ما هي موجودة نذهب إلى رجله، فإذا ما يكتب القصاص إلا بالمماثلة، ولذلك يجب أن يتحقق التماثل بين العضوين فتقطع اليد باليد والرجل بالرجل. ومن هنا قال رحمه الله كل واحد بمثله، فلا بد من وجود التماثل بين عضو الجاني وعضو المجني عليه. وللقصاص في الطرف شروط، وللقصاص في الطرف شروط جمع شرط، وهذه الشروط إذا وجدت حكمنا بالقصاص وإذا فقدت لم نحكم به أو فقد بعضها لم نحكم به. نعم. الأول الأمن من الحيث، الأمن من الحيث من الزيادة، يعني نأمن عند قصاصنا أو فعلنا للقصاص نأمن من الزيادة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب القصاص كما نص على ذلك دليل كتاب ودليل السنة الصحيحة كتاب الله القصاص، ولا يمكن أن يتحقق القصاص مع وجود الزيادة، لأن الجاني يكون مظلوما. فلو أنه إذا اقتص من الجاني لم نأمن الزيادة، ومن هنا قالوا لو أنه قلع عينه، وغلب على ظني أن لو قلعنا عينه بالطريقة التي قلعها الجاني أننا سنزيد ولا نأمن أن تحدث مضاعفات، وقد يموت الجاني في هذه الحالة لا يقتص، لأن الجناية التي فعلها الجاني لا يمكننا أن نفعل مثلها بالجاني، وحينئذ لا يتحقق القصاص الذي أوجب الله عز وجل فرضه، الأمن من الحيض وهو الزيادة. وعلى هذا إذا لم يأمن، لم تؤمن الزيادة ولم يؤمن الحيض، فإنه لا يجب القصاص. نعم. بأن يكون القطع من مفصل، بأن يكون القطع من مفصل، هذا طبعا تفصيل وتفسير يعني مما تقدم. الأمن من الحيض يتحقق بوجود نهاية للعضو المجني عليه، يمكننا عند القطع أن نصل إليها. فمثلا إذا قطع كفه فعندنا نفصل الكف، وإذا جئنا نقطع يد الجاني كف الجاني فإننا نأمن الزيادة، لأن يعني عندنا حد واضح نقطع عنده نقف عنده، فحينئذ القطع فيه أمن من الحيف والزيادة، فلا بأس، فيجب حينئذ القصاص ويثبت. أو له حد ينتهي إليه، أو له حد ينتهي إليه، مثل مال من الألف، المال كله مفصل كالكف، والأصابع لها مفاصل، لو أنه أخذ أنملة من أصبع، أنملة، فإنه يمكن أن تؤخذ أنملة، نفس الأنملة من الجاني لأن لها مفصل، يمكن تحقق المساواة وحصول العدل المطلوب بالقطع والبتر والإبانة من هذا المصدر. نعم. أو مالان، أو يكون له حد ينتهي إليه كما في مارن الأنف، فأما لو أخذ المارن هذا الجزء اللين من الأنف، لو أخذه بالسكين فجذعه، جذعنا النار من الجانب، وحينئذ يتحقق العدل وتتحقق المساواة. نعم. كمارن الأنف وهو ما لال منه. نعم. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، يشترط أن يتماثل في الاسم ويتماثل في الموضع، لأن أصل القصاص المساواة والتماثل، فإذا اختلف الاسم واختلف الموضع فإنه لا قصاص. فالآن حينما تأخذ يأخذ الجاني يد المجني عليه اليسرى، فيجب أن نأخذ يده اليسرى وأن نقطع يده اليسرى، وأيضا حينما يأخذها نصها يأخذها من نصف الكف نأخذ من نصف الكف، فإذا لابد من التماثل، ولا يجوز أن تأخذ اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى، لابد من التماثل في الاسم والموضع. نعم. فلا تأخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، العكس، فتأخذ اليمين باليسار واليسار باليمين. قد يقول مثلا تراضيا على ذلك، نقول لا، حتى ولو تراضيا لا تؤخذ إلا اليد باليد مستوية في الاسم والموضع، لأن موضع اليد اليمين ليس كموضع اليد الشمال، والجناية في موضع اليمين ليست كالجناية في موضع الشمال، لذلك أخطر ما تكون جناية في اليسار إذا جنى على اليسار، لأن جهة النزف للقلب، وأكثر المنافع في اليمين، لأن اليمين غالبا يكتب بها ويتعاقب بها الأشياء المنتفع بها من الصالحة والطيبة. فعلى كل حال الموضع موضع اليمين ليس كموضع اليسار، واسم اليمين ليس كاسم اليسار، فلا تؤخذ يد يسرى بيد يمنى ولا العكس. نعم. ولا خنصر ببنصر، ولا يؤخذ الخنصر بالبنصر، فلو قطع الخنصر الأصبع الصغير من المجني عليه، فقال الجاني اقطعوا بنصري، نقول لا يقطع إلا الخنصر الذي قطعته، وإذا سواء كان وجد الخنصر أو لم يوجد، ما وجد الخنصر قال اقطعوا البنصر، نقول لا يقطع إلا ما قطعت، ولا يبتر إلا ما بترت، ولا يجدع إلا ما جدعت. نعم. يسلع إلا ما جدعت. نعم. ولا أصلي بزائد ولا عكسه. ولا أصلي بزائد مثل ما ذكرنا، وكان عنده أصبع زائد فجاء الجاني وقطع الأصبع الزائد، لا نقول اقطعوا أصبعا من أصابعه، لأن الجاني ليس له أصبع زائد، والأصبع الزائد ليس كالأصبع الأصلي. ومن هنا تفرعت مسألة الخنثى المشكل، فقالوا إنه إذا قطع من الخنثى من الخنثى المستبين الذكر شيئا من فرج الأنثى قطعته الأنثى لم يقتص منها، لما لم تقطع عضوا أصليا، والشفر مثلا فيها في حق الجانية شفر أصلي. وبناء ذلك لو أننا قلنا بالقصاص في هذه الحالة ظلمنا الجاني، لأن المجني عليه لا ينتفع بهذا العضو، وليس هناك يعني مساواة، لأن هذا العضو مثل العضو في الجاني. ومن هنا فرق بين العضو الزائد والعضو الأصلي، فلا ينظر إلى كونه عضوا أصبعا أو شفرا أو ذكرا، إذا كانت أنثى فقطع منها الذكر فإنه لا يقطع الأصلي بالزائد، فالجناية إذا كانت متعلقة بالزوائد يعدل فيها إلى الضمان. نعم. ولا عكسه. ولا عكسه، يعني لو أن الجانية امرأة خنثى استبانت امرأة فقطعت ذكر رجلي، فإن الذكر بالنسبة لها عضو الذكر فيها زائد، ولا نقول أن القصاص تحقق من كل وجه، ولذلك لو فتر لم تتحقق المساواة. نعم. ولو تراضيا لم يجد. ولو تراضيا لم يجد إشارة إلى خلاف، قال بعض العلماء إذا تراضيا جاز، كما أنه من حق الجاني أن يتنازل عن حقه. فالأصبع الزائد لو جنى على أصبع أصلي فقال اقطعوا الزائد، أو جنى على زائد فقال اقطعوا الأصلي، وتراضي على ذلك بعض العلماء يقول يجوز، يعني هذا حق الجاني والمجني عليه، إذا رضي جاز. ولكن اختار المصنف رحمه الله وهو مدى الطائف من العلماء، طبعا منصوص عليه عند الجمهور أنه لا يؤخذ الأصلي بالزائد ولا الزائد بالأصلي. بعض من فرق وقال إن أخذ الأصلي الزائد بالأصلي له وجه إذا رضي صاحب الأصلي، لأنه دون حقه، فإذا رضي به كان له ذلك. الثالث استواءهما في الصحة والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله يبين لنا الشروط المعتبرة للقصاص واستيفائه في الأطراف. فقال رحمه الله: الثالث، الشرط الثالث، استواءهما في الصحة والكمال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب في القصاص المماثلة، لأنه إذا كان العضو الذي يقتص منه مماثلا للعضو الذي اعتدي عليه تحقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهذا هو المقصود من القصاص، العدل بين الجاني والمجني عليه. ومن هنا اشترط الأئمة رحمهم الله اقتباسا من النصوص استواء الطرفين في الصحة والكمال، فلا يؤخذ طرف صحيح بطرف مريض، ولا يؤخذ طرف ناقص طرف كامل بطرف ناقص، وذلك لأننا لو أخذنا طرفا كاملا بطرف ناقص فقد ظلمنا الجاني. مثال ذلك لو أنه اعتدى عليه فقطع يده

والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعند القصاص لا يجوز استخدام المخدر، لأن المجني عليه تألم بالقطع، فيجب أن يتألم الجاني كما تألم المجني عليه. فالجريمة مشتملة على ألم ومشتملة على ضرر، مشتملة على الألم ومشتملة على الضرر. الألم بالحصن، وجود الألم الذي تضرر به المجني عليه بعد الجنان، والحسن وهو قطع العضو. فإذا خدرناه وقطعنا يده حصل الحسن ولم يحصل الألم، والمقصود أن يتألم كما تألم المجني عليه، فعندها يمتنع ويحرم على نفسه أن يقدم على قطع يد مسلم بعد ذلك. ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن الأرواح تصان، وأن الأعضاء تحفظ والأطراف تصان عند اعتداء عليها بحصول الألم. فإذا ذاق مرارة الألم كما ذاق غيره، فإن حينئذ يتحقق العدل، وثم شرع الله الذي كتبه الله عز وجل. ومن هنا يعني حصول الروع للجاني مثل ما فعل بالمجني هو العدل. لابد أن يتألم كما تألم المجني عليه، ولأن المجني عليه ذاق مرارة القطع، فحينئذ يفعل به مثل ما فعل. لكن لو أنه أراد أن يقطع يد المجني عليه فخدرها ثم قطعها، خدرت يده، فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة اختلاف الجنسين ذكرنا أنه لا قصاص، فالسؤال: هل يكون محله الدية؟ أسابكم الله. هذا سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي الكلام على مسائل الديات ولزوم الأرش في حال تعذر القصاص، سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم المس على الجوارب التي نلبسها اليوم؟ لا ترى البشرة من خلالها، ولكن بلل الماء الممسوح ينفذ من خلال الجورب ويصل إلى البشرة، أسابكم الله. المس على الجوربين سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربين، وهذا هو صح قول العلماء رحمهم الله. لكن يشترط في الجورب وهو الشراب أن يكون ثخينا، وأما الرقيق فالصحيح أنه لا يمسح عليه، ومذهب جماهير العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن الرقيق القول بجواز المسح عليه قياسا على الثخين، يعني ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيس على الثخين، والقياس في الرخص ضيق وضعيف. ثانيا أن هذا القياس مع الفارق، فإن الرقيق إذا مسحته كأنك تمسح ظاهر القدم، ومذا مسح ظهر القدم يمكن أرحم وأفضل من مسح الرقيق. ولذلك الثخين ينزل منزلة الخف، يعني الخف من الجلد ساتر حافظ للقدم، أما الرقيق فإنه لا يستر ولا ينزل منزلة الجورب ولا منزلة الخف. وعلى هذا الواجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وأن يحتاط لدينه، خاصة أمر الصلاة وهي أمرها عظيم. ومن هنا قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن الله فرض علينا غسل الرجلين بيقين، ولما جاءت أحاديث الخفين متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، انتقلنا إلى هذه الرصة. وعلى هذا كذلك لما جاءتنا رصة الجوربين نقول أنه جاءتنا بحديث صحيح في جوربين كانت ساترة لمحل الفرض، ولم تكن هذه الجوارب الموجودة الآن الشفافة الرقيقة التي في بعض الأحيان لربما لو وضع الإنسان أصبعه وجد حرارة على بدنه من رقتها، فهي حوائل ضعيفة جدا، لا تنزل منزلة الحوائل الثخينة في الجلد كما في الخف ولا في الجوربين. ومن هنا اشترط بعض العلماء أن يكون الجورب منعم، لأن الرواية الجوربين من منعلين، كل هذا تحقيق لمماثلة الجورب للخف حتى يكون أشبه بالخف. وعليه أنه لا يجوز المسح إلا على شراب ثخين لا ترى البشرة من تحته، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل المصلي في الركعة الثالثة لصلاة العشاء هل يأتي بالركعتين المتبقيتين جهرا الفاتحة وسورة على أساس قضاء الركعة الأولى والثانية، أم يأتي بهما سرا الفاتحة فقط على أساس أنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له؟ أصابكم الله. هذه المسألة الصحيح أن الصلاة المأموم مع الإمام هي الأولى، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقول عليه الصلاة والسلام: أتموا أي ابنوا على صلاتكم مع الإمام. وعلى هذا يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى في الأقوال والأفعال. وأما رواية وما فاتكم فقضوا فيجاب عنها من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، فإن رواية الإتمام أصح ومن رواة أقوى، لأنهم أصحاب الزهري رحمه الله الأوثق والأقوى والأضبط ممن روى القضاء. ثانيا من ناحية المتن، أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنهم قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة يعني تمت، فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتموها. ومن هنا قويت رواية الإتمام وصارت هي الأصل، احتمال أن رواية القضاء جاءت بالمعنى، خاصة أن رواتها أقل ضبطا من رواية القضاء من رواية الإتمام. وعلى هذا الأرجح أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وعليه فإنك تصلي ركعتين لا تجهر فيهما في العشاء، وتصلي ركعتين لا تقرأ فيهما مع الفاتحة في سورة كما في العصر، لأن الصحيح أنها لا تقاس على الظهر بقراءة سورتي الإخلاص. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية للغسل والوضوء، إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه هل يشترط أن ينوي قبل دخول الدورة أو عند إرادة الشروع في الوضوء أو الغسل؟ أصابكم الله. النية ما هي كلام حتى يمتنع داخل الحمام، النية في القلب، ما لها علاقة داخل الحمام وخارج الحمام. المهم إذا كان يغتسل داخل الحمام ما يضره، ينوي الغسل وينوي الوضوء ما يضره، ليس فيها مشكلة. على كل حال ينوي في قرار قلبه ويكفيه. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا توضأت قبل الغسل ثم غسلت البدن، وفي أثناء غسل البدن لمست الفرج أو خرج الريح، فهل يجب إعادة الوضوء عقب الغسل؟ أصابكم الله. من مس ذكره أثناء الغسل فغسله صحيح، يعني ترتفع جنابته، لكن لا يصلي بهذا الغسل إلا إذا عمم بدنه بعد هذا اللمس أو توضأ، يعني أحد أمرين: إما أن يعمم بدنه مرة ثانية حتى يندرج الوضوء تحت الغسل، أو يتوضأ بعد غسله، لأنه بلمسه للذكر انتقضت طهارته الصغرى دون طهارته الكبرى. وعلى هذا يشترط بعد لمسه للذكر أن يتوضأ وضوءا كاملا أو يعمم بدنه بالماء. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما المراد بغسل الرجلين ثلاثة؟ هل استيعابها بالغسل ثلاث مرات أم ثلاث غرفات؟ أصابكم الله. المراد به طبعا الاستيعاب ثلاث مرات، وهذا هو الإسباق، أن يتوضأ فيغسل رجليه ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، وأما رأسه فيمسحه مرة واحدة على الصحيح، من أقوال العلماء ومذهب الجمهور رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة، هذه السنة، لأنه لو مسح رأسه ثلاث مرات أصبح الرأس مغسولا، يعني بتكرار المسح يلتزم حكم المغسول. ومن هنا فرق بين مسح الرأس وبقية الأعضاء، فلا يشرع التثليث في مسح الرأس وحده. والله تعالى أعلم.